العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من المقبولين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقد سبق الكلام عن هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام عن فضائل الصيام. نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيضا تكلمنا عن بعض فضائل الصدقة عند الكلام عن الزكاة الواجبة، لكن نزيد بعض الكلمات لأجل هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الخطيئة والمعصية لها حر يشبه حرارة النار يزعج المؤمن، لا يطفئ ذلك ولا يزيله إلا عمل صالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويطفئ هذه النار ويذهب تلك الحرارة عمل صالح، ومن أقوى ذلك الصدقة. الصدقة سواء في الدنيا أو في الآخرة مع حر يوم القيامة من أنفع ما يكون. فحسنات في الدنيا وخصوصا الصدقة والمتاجرة مع الله جل وعلا والإنفاق في سبيله من أعظم ما يأتي على سيئات العبد، ومن أعظم ما يعود على العبد من حفظ في نفسه وأهله وماله وولده، وأبعد من ذلك بكثير. والصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تدفع ميتة السوء، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة كما في هذا الحديث تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال في بعض الأحاديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ومن أعظمها وأفضلها الصدقة تقي مصارع السوء. حدثني بعض الفضلاء، كان مدير لمدرسة قريب من هذا المكان، أنه في بعض الأعوام جاءه بعض الناس ودفع لولده المصروفات وأبقى معه مبلغ، قال: هذا لغير القادرين من الأولاد. ومضى الرجل، وبعد ذلك بدقائق ابنه في المدرسة في دور الثالث أو الرابع خرج من النافذة، أظن يتبع بالون أو ما يشبه ذلك، طفل تدلى فنزل برأسه من هذا الارتفاع من دور الثالث أو الرابع، وقدر الله جل وعلا إن شيء خارج من الجدار خشب أو ما يشبه ذلك غير مسار الولد فنزل بأقدامه وعلى الأرض ما يشبه البرميل الفارغ أو ما يشبه ذلك، فطفل نزل عليه. طبعا المدير أحسبه من الصادقين الصالحين والله حسيبه، قال أنه انهار بمجرد أن قيل فلان الطفل ذا ابن فلان، قال ومضيت إلى الطف فما وجدت فيه خدش، حمله المدرسين إلى المستشفى فحوصات وليس به شيء. اتصل على والده وقال له ابنك فلان حدث كذا وكذا وكذا. قال له يا أستاذ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. رجل يتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليقين، تقي مصارع السوء. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقي ميتة السوء وتدفع غضب الرب، تقي ميتة السوء. هذا المتاجر مع الله بهذا اليقين إن استمر على ذلك له حسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. ثم في الآخرة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، حر يوم القيامة يقي الإنسان نفسه منه بذلك بالصدقة. بالصدقة ولا تنظرون إلى حج وأحجام من لا، رب درهم سبق 100,000، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفسيره فيه ما روى النسائي بإسناد صحيح، قال رجل معه مال كثير فجاء في عرض المال وأخذ 100,000، ورجل كان له درهمان. طبعا الأمر يحتاج مجاهدة، يجاهد نفسه. قال فأخذ منها درهما فأنفقه في سبيل الله. الأمر محتاج مجاهدة. ليه؟ لأن معه الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، إياك أن تنفق. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. صدق الله وكن مع الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، يوم يعز الحر ويكون للظل ثمن غالي. وفي الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أينما كانوا في ظل عرش الرحمن، في يوم يكون للظل ثمن ومهر بذله في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح على العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما الله، الملك يدعو اللهم أعطي منفقا قليلا أو كثيرا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول الله جل وعلا يا ابن آدم أنفق علي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. يعني الجني مع الله بإثنان لا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700 لا والله يضاعف لمن يشاء، 1,400 لا والله واسع عليم. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيلة أو فلوة حتى تكون كالجبل. عدل التمرة. ومنذ أيام ولما تكلمنا عن فضائل الزكاة والصدقة، صدقة التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن القرض إذا كان بنية تفريج الكربة يجري مجرى الصدقة، إذا كان بهذه النية نية تفريج الكربة يجري مجرى الصدقة، كل يوم يمر كأنما تصدق بهذا المال. فإذا حل الأجل وعجز وامتثل إرشاد الله فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فأنظره، فكل يوم بعد حلول الأجل يؤجر كأنما تصدق بالمال مرتين. بعض الإخوة منذ أيام معنا هو الآن بيننا. حدثني إن جاءوا بعض الناس وقال إنه في كرب شديد ومحتاج 500 جنيه، وقال أنه كان لا يملك إلا هي، ويتشاور مع أهل بيتي وفي النهاية ادفعها له والله لن يتركها. قال مر الليل وجاء من يعطيني 5000 الليل فقط من غير أن يحسب، لأنه تعامل مع الله بيقين وبصدق. قال صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة، هذا بالنسبة للسيئات، تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات كما يطفئ الماء النار، غير ما يعود بسببها على الإنسان في بالنماء والبركة والحفظ في نفسه وأهله وذريته. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا. نكمل إن شاء الله فيما يستقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله من الذنوب.